إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن سبيل التحضر والرقي لأي أمة من الأمم له مقومات عند رب العالمين، وله مقومات عند البشر قد تختلف. ونحن إذ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، وجب علينا أن نأخذ بمقومات التحضر والحضارة التي شرعها رب العالمين، ليس التي أنتجتها عقول البشر مما قد يخالف كلام رب العالمين. فإن الحضارة لها موازين مختلفة تختلف بين عقول البشر، ولكن هناك أسسا مشتركة نعم قد تشترك وقد توافق، والذي يعنينا هو ما يكون فيه الرضا عند ربنا الذي يحقق السعادة التي هي من أهم منتجات الحضارة في الدنيا ثم الآخرة، لأن أمتنا إنما هي تعمل بالدنيا والآخرة، كنا خير أمة كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب فكان خيرا لهم. فأساس الحضارة عندنا الإيمان بالله عز وجل، وهذا شرط النصر، شرط نصرنا على عدونا الإيمان بالله أن ينصرنا الله. الله عز وجل قد يمكن في الدنيا لغير المؤمن، لكنه ليس تمكينا حقيقيا، إنما هو استدراج وابتلاء حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، يمهل له ويملي للظالم أو يملي للكافر، وإن مكن له وأعطاه شيئا إنما هو من باب الاستدراج يستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، أملي له من كيدي متين. فلا تظنن أن الله عز وجل يرضى عن الكفر والإيمان ولا يرضى لعباد الكفر، فإن أمهل الكافرين لم يمهلهم عن عجز أو عن ضعف، ولم يمهل من باب الرضا عنهم، لا، إنما هو ابتلاء واستدراج، وله الحكمة البالغة سبحانه. الإيمان بالله أساس الرقي في أي أمة تريد السعادة في الدنيا والآخرة. لكن ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان بالله؟ أن الإيمان بالله صارت كلمة تحتمل معان عند البعض لا يفسرونها التفسير الصحيح الذي أراده الله عز وجل ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الإيمان بالله يعني أن تؤمن بوجود الله فحسب؟ يعني أن تؤمن أن الله هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت فقط؟ هل بهذا نكون حققنا الإيمان بالله؟ لا والله، ليس هذا فقط. لو كان الأمر كذلك لكان فرعون مؤمنا، ولكان أبو جهل مؤمنا، ولكان أبو لهب مؤمنا، لأنه لم ينكر وجود الله، بل كما ذكر ربنا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنى يؤفكون. فهم يعرفون ويقرون أن الله الخالق. وكما قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. موسى عليه السلام كليم الله يخاطب فرعون بما هو مستقر في فطرته، يقول فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فما كانوا ينكرون وجود الرب، يقرون بالرب أنه الخالق الرازق، يعلمون ذلك. طب كيف لم يكونوا مؤمنين؟ أمنوا بالربوبية نعم، لكنهم أشركوا في الإلهية، لم يرضوا بهذا الرب إلها واحدا يعبد وحده، أشركوا به في العبادة، فلم يكونوا مؤمنين الإيمان الصحيح، ولم يقروا بأسمائه وصفاته العليا على الوجه الذي يليق به، فأشركوا في الإلهية وأشركوا في الأسماء والصفات. وإن أقروا بالربوبية فلا ينفعهم الإقرار بالربوبية إذا لم يفردوا رب العالمين بالعبادة وحده، لا يتوجهون إلى غيره مهما كان هذا الغير بأي عبادة. ولهذا قال المشركون، مشرك العرب كما ذكر الله عز وجل هذا عن كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا الشيء عجاب. هم يعتقدون أن الرب واحد نعم، لكن الآلهة متعددة، أي المعبودات التي يتوصل بها للرب، لأنهم يعتقدون أنه لا يوصل إلى الرب الواحد الأحد إلا عبر آلهة متعددة، معبودات هي التي تقربهم إلى هذا الرب، كما ذكر الله عز وجل هذا عنه وبينه بيانا شافيا واضحا في سورة الزمر، حيث قال ربنا عز وجل: ولئن سألتهم والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله سبحانه، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دنيا أولياء أي معبودات يتولونهم ويعبدونهم، ما نعبدهم يعني نحن ما عبدناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا قول الله في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي من دون الله من دون الرب أولياء، لماذا اتخذتموهم أنتم تقرون بالرب؟ ما نعبدهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي هم وسيلة لنا إلى الرب كي يقبل دعاءنا. فمن ثم توجهوا إليهم بالدعاء وبالذبح وبالنذر تحت النذور كي يتوسطوا لهم عند الله كما يعتقدون ليقبل دعاءهم. هذا معنى الشرك، أول شرك على وجه الأرض كان في قوم نوح عليه السلام، لأن آدم عليه السلام لما نزل على الأرض ما كان هناك شرك، كان على التوحيد، ما في آلهة، ليس هناك آلهة تعبد من دون الله، إنما آدم وبنوه من بعده لمدة 10 قرون ما عرفوا الشرك، يعبدون الله وحده، وليس هناك آلهة ولا أولياء ولا أموات في القبور يعبدون ولا شيء، ولا أصنام ولا أوثان، ولا يعبدون الجن ولا يعبدون الملائكة، ليس هناك إلا إيه؟ إلا إله واحد يعبد، الله عز وجل فقط. يعني آدم لما مات ما بنى بنوه على قبره مسجدا أو مقاما كي يعبدوه مثلا، هل آدم أفضل أم الذين يعبدون الآن في هذه المقامات؟ آدم بلا شك نبي مكلم، والله ما فعل ابنه هذا، ما بنوا على قبره مقاما وتوجهوا إليه للدعاقز يطوفون حوله ويقدمون إليه النذور تحت دعوة أنه من الصالحين وأنه يقربهم إلى الله، هذا ما فعل هذا بنو آدم في أول البشرية، إنما كان يعبدون الله وحده لا واسطة بينهم وبين الله، كما قال ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لم يطلب واسطة بينك وبينه حتى يجيب دعاءك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا واسطة في العبادة ولا في الدعاء. طيب كيف دخل الشيطان أي إبليس على بني آدم بهذا الشرك؟ يحكي لنا هذا عبد الله بن عباس فقيه الأمة رضي الله عنه، ترجمان القرآن كما هو متفق عليه من الصحابة، عبد الله بن عباس فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عباس قال في قوله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا، قال عبد الله بن عباس: أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أي ضاعوا في مجالس هؤلاء الصالحين بعدما ماتوا تذكارا نصبا تتذكرونهم أنصابا، فلم تعبد في أول الأمر، فلما تنسخ العلم عبدت. كيف عبدت؟ هل كانوا يعتقدون أنها خلقتهم؟ لا، يعرفون أن هؤلاء الصالحين، أن هذه الأنصاب أو المقامات لهؤلاء الصالحين لا تخلق شيئا ولم تخلق شيئا ولا ترزق، يعرفون ذلك، لكن الشيطان أوحى إليهم أنكم لن تصلوا إلى ربكم إلا عن طريق هؤلاء الصالحين الأموات الذين صنعتوا لهم أنصابا في هذه المجالس، كما قال ابن عباس، كما بين ربنا هذه الآية: وقالوا لا تذرن آلهتكم. لما أتاهم نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض كي يذكرهم بدعوة أبيهم آدم التوحيد، من كان يعبدون الله وحده لا وصاعد، لا من الصالحين الأموات ولا من الملائكة ولا من غيرهم، كي يعودوا إلى التوحيد. ظل نوح عليه السلام 950 عاما يدعو قومه إلى هذا التوحيد، أن يتركوا التوجه إلى هؤلاء الأولياء من الصالحين الذين هم كان لهم قداس عندهم ودا وصواع وغوث ويعوق ونصرة، أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فلما لم يستجيبوا له بعد 950 عاما ما آمن معه إلا قليل هذا التوحيد، ماذا كان جزاؤهم؟ المعروف، لما يأس نوح بعد 950 عاما صبر لا تتحملوا الجبال يصبر على قومه طوال هذه المدة من أجل التوحيد فقط التوحيد أن يتركوا التوجه لهذه المقامات الأنصاب التي نصبوها وأن يعبدوا الله وحده فماذا كان جزاؤهم لما لم يقبلوا هذا التوحيد دعوة نوح دعوة الرسل جميعا دعا عليهم بس بعد متى مئات السنين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأنزل الله الطوفان الذي اجتاح الأرض كلها نصرة لنوح ولكن بعد متى لكن من أجل هذا التوحيد ضاعت هذه الأمة أهلكت أهلكها الله وإن أمد لها فهو لكن الذين يهونون الذين يهونون من شأن هذا التوحيد من الذين يدعون أنهم دعاة الإسلام أنا لا أتكلم عمن لا يدعي ذلك المصيبة في من يدعي أو يقول نحن نريد دولة إسلامية ها من هذه الأحزاب التي ضللت الأمة باسم الإسلام ثم هم يهونون من شأن هذا التوحيد بل يسخرون من الدعاة إليهم من العلماء الذين يبينونه يقولون أنتم دعاة أمور قشور يجعلون هذا التوحيد من القشور ليس من أصل الدين يجعلون التوجه إلى غير الله بالدعاء هذا أمر فرعي يعني لا وقت لهم كما كان يقول حسن البنا زعيم الإخوان ما عندنا وقت لهذه الأمور الآن الوقت فقط إيه؟ للتخريب والإفساد والمظاهرات والثورات هذه دولتهم لم يسيروا على دعوة الرسل أصلا ليسوا دعاة إسلام صحيح هؤلاء أشر من الذين هم لا يتظاهرون أنهم دعاة إسلام ولكنهم عندهم ضعف وجهل بهذا التوحيد هذا أساس رقي أي أمة تريد رضا رب العالمين وتريد النصرة من الله نحن ما انتصرنا على عدونا منذ الأزل إلا بالتوحيد ابتداء والله ما ننتصر ولا ننتصر على اليهود وعلى غير اليهود إلا بهذا التوحيد ابتداء وشرط النصر الأول إذا اجتمعت القلوب على توحيد الله إفراد رب العالمين بالعبادة والتوجه والدعاء ونبذ الشرك بكل صوره سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر هذا شرط النصر الأول على اليهود وغير اليهود وبدونه لا ننتظر نصرا ولذلك نرى أحوال هؤلاء الذين لم يهتموا بهذا التوحيد ولم يهتموا بهذه الدعوة هذا حالهم في غزة هذا لهم فرع الإخوان حزب حماس لا بل هم يحاربون دعاة التوحيد فسلط الله عليهم اليهود وسوف يسلط عليهم أكثر وأكثر لأنهم دعاة باطل دعاة بدعة دعاة حزبية يريدون حزبهم فقط لا يريدون الإسلام لا يطبقون الإسلام أصلا فأي دولة تمكنوا منها ولا يدعون لهذا التوحيد ولا يهتمون به ولا يأبهون به أصلا قد يضحون بالدين كله من أجل مصلحتهم لكن نحن نريد أن نعود إلى دعوة الرسل إلى دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام التوحيد عيسى عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد دعا بني إسرائيل إلى التوحيد لم يدعوهم إلى عبادته أنت قلت للناس اتخذونهم يا إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك لك أن تعلمه منه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم هذه دعوة المسيح دعاهم إلى عبادة الله وحده لم يدعوهم إلى عبادة نفسه أو أنه يؤمن الله أو الثالث ثلاثة ما قال هذا المسيح عليه السلام بريء من هذا وكذلك موسى ما دعاهم إلى عبادته وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فمجرد الحلف بغير الله يعد شركا أصغر. والنبي والكعبة وحياة أبويا إلى آخره، كل هذا شرك أصغر لا يجوز. لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. توحيد. لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. توحيد. يربي أو يربي المسلم، يربي الناس، لأنه أرسل رحمة للعالمين، أرسل الإنس والجن بالتوحيد، أن يعيد البشرية وأن يعيد الجن كذلك إلى التوحيد، لأنه أرسل للإنس والجن عليه الصلاة والسلام كي يدعوهم إلى التوحيد، مش كي يدعوهم إلى أن يعبدوه ويتوجهون إليه ويتمسحون بقبره. وما فعلت الصحابة، الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كانوا تكون حول قبره ولا يلجؤون إليه ويدعونه ويقول: مدد يا رسول الله. ما فعلوا ذلك الصحابة، إنهم يعلمون هذا يخالف التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلههم واحد. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم موته جاء أبو بكر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجى في البردة بعد أن مات، فقبله بين عينيه ثم قال مقال ثم خرج إلى الناس. فقام فيه خطيبا فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يستمر في دعوة نبيه في توحيد الله عليه الصلاة والسلام يوم موته. بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، سيد البشر، سيد الإنس والجن، ولكنه بشر ليس إلها يعبد، لا يسمع الدعاء ولا نتوجه إليه بالدعاء لأنه ليس إلها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقول عبد الله يا رسول صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبالغ في مدحه، لا تبالغوا في مدحي، إنما أنا عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من الذي أسرى به؟ عليه الصلاة والسلام رب العالمين، أسرى بمن؟ بعبده. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لله، ليس إلها يدعى ويستغاث به كما يستغاث بالله. من الذي يسمع الدعاء وحده؟ إن كنت في قعر البحر، من الذي يسمعك إذا دعوت؟ وحده رب العالمين فقط، والله لن يسمعك مخلوق مهما كان، ولو كان رسول الله لا يسمعك. أن السميع البصير من؟ واحد الذي يسمع كل شيء، وسع سمعه الأصوات، الأصوات كلها كلها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. رب واحد، إله واحد، ربنا الذي فوق عرشه يسمعك ولو كنت في قعر البحر. لأن الله كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، وقال عن نفسه: هو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء يحسب بكم الأرض بداية طمور، وإله واحد وإن كان فوق عرشه يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. هذا ليس لأحد مهما كان قدره أن يسمع كل شيء. يسمع دعاءك او دعوتك الا رب. هذا التوحيد هو اساس التقدم الرقي. هناك امم الان تدعي انها متحضره، يعني عندهم حضاره الدنيا فقط، والله يستدرجهم ويملي لهم ويظنون انهم ملكوا الكون. لا والله ما ملكوه، ولا قيمة له عند الله. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لا تساوي شيئا هذه الدنيا عند الله. ورغم هذا التحضر أنهم وصلوا إلى الفضاء كما يدعون، ها أمريكا وفي الهند وفي روسيا وفي هذه الدول، ما زال عندهم من ينزل من سيارته الفارهة كي يسجد لبقرة أعزكم الله. هل هذا متحضر؟ والله هذا في قمة الانحطاط. أن أراد لنفسي أن يسجد لبقرة، ويأتون من أمريكا في كل سنة كي يعبدوا التمثال المنصور الرمزي الثاني الذي تشرق الشمس عليه مرتين في السنة، يأتون لتقديم الطقوس عندهم. هؤلاء هم أهل الحضارة المزعومة، حضارة زائفة لا قيمة لها ولا تدوم. فكيف بالآخرة؟ نحن هنا في مصر أكرمنا الله بهذا الدين بدين الإسلام. لما جاء عمرو بن العاص وفتح مصر، فتح مصرا، فأكرم الله أهل مصر بالإسلام بالتوحيد، فتركوا ما كانوا عليه من قبل ودخل أغلبهم في دين الإسلام أفواجا. ولما دخل عمرو بن العاص مصر ما كان يوجد أي شيء يعبد. لما بنى عمرو بن العاص المساجد، بنى مسجده وبنيت المساجد، ما كان هناك فيها قبور تعبد ولا شيء. وظلت مصر هكذا طوال 3 قرون حتى جاءت الدولة الشيعية الفاطمية التي أدخلت هذه الأشياء إلى مصر للأسف. والحديث يطول ولا أريد أن أشق عليكم فيما يلي، إن شاء الله نبين ما تيسر. وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن التقدم والرقي الذي ننشده لأمتنا عامة ولوطننا في مصر والله لن يكون إلا بأن نعود جميعا إلى هذا التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل، أن نفرض الله بالعبادة، ألا نشرك به شيئا، مطهرة بلادنا من كل مظاهر الشرك ومن كل مظاهر البدع والخرافات التي غزتنا في ديارنا من أناس آخرين. ثم أن نحقق الشق الثاني من الشهادتين، أشهد أن محمدا رسول الله، بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أمورنا وشؤوننا، أن تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أساس حياتنا في العبادات والمعاملات وفي كل شيء. السنة، لا قرآن بدون سنة، ولا سنة إلا بالقرآن، هما شهادتان يكون الإسلام عليهما. فالذين يقولون نحن نريد القرآن فقط، والله لا يرضون بالقرآن، يكذبون. لا يفهم القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو الا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى يوحى وحي يوحى. والذي بين لنا القران يا ايها الذين اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. كيف نقيم الصلاه؟ لا نعلم الا بالسنه. صلوا كما رايتموني اصلي. كيف نحج؟ لا يوجد هذا الا في السنه بالتفصيل. الفروض الفرائض الاخرى والواجبات والمحرمات لم تبين كلها في القران. القران جاء مجملا في بعض المواطن. من الذي بينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. واجب علينا ان نعود الى سنته كي نقيم حياتنا على اساس متين. ثم كيف نفهم القران والسنه؟ لا نفهم القران والسنه الا بفهم سلف الامه. ومن هم سلف الامه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس، خير من وطئ الحصى، خير من فهم القرآن والسنة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين، السلف الصالح. يجب علينا جميعا أن نعود إلى فهم واعتقاد السلف الصالح، أي الصحابة والتابعون. لا نقول ولا حزب. كلمة السلف، السلف صار هم الصحابة. لا نقصد حزبا سياسيا معاصرا، لا. السلف الصالح هم الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن. من الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ الصحابة. ودون الصحابة ما كنا نعلم لا قرآن ولا سنة ولا إسلام. هم أحسن الناس وخير الناس. علينا أن نعود إلى فهمهم وإلى عقيدتهم، ونترك عقيدة الفرق والأحزاب التي افترقت عنهم بعد ذلك أو ظهرت. هذا سبيل النجاة، سبيل التقدم، سبيل الحضارة الحقيقية. أردنا السعادة في الدنيا والآخرة. نعم هناك حضارة قد تقوم في الدنيا بدون هذا، لكن ليست حضارة حقيقية، ليست حضارة حقيقية، حضارة زائفة وتكون نكبة ووبالا على أهلها في الدنيا ثم الآخرة. نحن نريد حضارة هي سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نعيش في الدنيا على طاعة الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مكان عليه سلف الأمة الذين هم خير الناس، ونموت على ذلك فننال الجنة والسعادة الدائمة في الآخرة. أما هؤلاء الآخرون هذه الأمم الكافرة، وإن سعدت قليلا في الدنيا هي سعادة وقتية تزول ويعقبها شقاء، شقاء لا ينتهي. وينالون الشقاء في الدنيا كذلك، لا تظن أنهم سعداء السعادة الكاملة. والله أنتم أو المسلمون الذين هم على الفطرة، نحن نثبت على الصعيد أنهم ما زالت العقائد الصحيحة فيهم الحمد لله، وما زالوا على الفطرة إلا ما دخل عليهم مما ليس منهم. فالذين هم على الفطرة هم السعداء الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله دون حزبية ولا عصبية ودون شرك ولا بدعة ولا خرافة، هؤلاء هم السعداء. فلذلك إذا ماتوا يرجى أن يموتوا عليه على الإسلام، وإذا قتلوا في قتال العدو يرجى أن تكون لهم الشهادة وأن يكونوا مع النبيين والصديقين في جنات النعيم إذا كانوا شهداء. بلا شك قتال العدو سواء كان كافرا نحو اليهود ونحو الروافض الذين يكفرون الصحابة في إيران، الحوثيين في اليمن الآن، هؤلاء بلا شك ليسوا مسلمين. الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مسلمين بلا شك، بل ألد عداء لنا من اليهود، شيعة إيران، روافض إيران، روافض لبنان كذلك، وفي العراق وفي اليمن. هؤلاء أشد بغضا للإسلام والمسلمين من اليهود، ولذلك هم يتواطؤون مع اليهود ضد بلاد الإسلام الآن ومن قبل. فالذي يقاتل هؤلاء من أجل حماية الإسلام، حماية بيضة الإسلام وحدود المسلمين، ويحمي الحرمات والمقدسات، هذا إن شاء الله قتل بنية صالحة، نرجو أن يكون شهيدا عند الله. والذين يقاتلون الخوارج، والذين يكفرون المسلمين بغير حق، ويستحلون دماءهم ويستحلون أعراضهم. ولا حرمة لكم عند الخوارج، لا حرمة للمسلمين عند الخوارج الذين حضر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما حديث، وبين شرهم وقال عنهم شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت هذه السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يهربون من الدين والعلوم السامية والنظرية. الخوارج، خوارج العصر، والذين كانوا من قبل قتلوا عليا وقتلوا عثمان. الخوارج يتظاهرون بالعبادة، يتظاهرون بقراءة القرآن، وهم لا يفقهون شيء في القرآن، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب الله وليس منه في شيء. لما رفعوا راية لا حكم إلا لله في زمن علي، قال لهم علي كلمة حق أريد بها باطل. أبعد الناس عن حكم الله ويتظاهرون أنهم الذين سوف يحكمون شرع الله، وهم أبعد الناس عن شرع الله. الخوارج يخدعون الناس بظاهرهم وسمتهم، قد يكونون أصحاب لحى، قد يكونون كان بعضهم أحلى اللحى يستخدمون التقيل، وهم في حقيقة الأمر يعادون الإسلام والمسلمين ويتواطؤون مع أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، والذين يمدونهم بالسلاح. من الذي يمد الدواعش بالسلاح؟ اليهود والله والنصارى بأمريكا، هم الذين يمدون، هم الذين صنعوه مع الروافض في إيران كي يفككوا بلاد الإسلام وكي يجعل المسلمين يقتل بعضهم بعضا بأيديهم. والله لا يقاتلون اليهود ولا يقاتلون الأعداء، لا يقاتلون المسلمين في سيناء وفي ليبيا وفي كل مكان. فاحذروا من الخوارج ولا تختروا بهم وبشعاراتهم الكذابة، فهم والله شر الناس كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تمسكوا بما كان عليه سلفكم من التوحيد ومن اتباع السنة ومن الأخلاق الحميدة تبنون حضارة لا مثيل لها، ثم عليكم بالعمل لرقي الدنيا، نعم بالأسباب، فكما قال ربنا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. نحن مطالبون كذلك بأخذ الأسباب في القوة، إعداد السلاح، طبعا هذا يخطب به ولاة الأمر الحكام قادة الجيش، مطالبون بهذا، هذا واجب من أعظم الواجبات أن يعدوا العدة التي أمرهم بها ربنا، إعداد السلاح وإعداد القوة المادية وإنشاء المصانع وإنشاء المقومات التي تكون سببا من أسباب النصر مما لا يخالف الشرع، بل هذا واجب من واجبات الشرع، إعداد القوة مع التوحيد مع تحقيق الإيمان. هذا والله لن يقف أمامنا أحد أمام هذه القوة، لأنها تكون مؤيدة بتأييد الله، إن رسول الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم أصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير والتي تنهاهم عن الشر، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، واصلح لنا ديننا ودنيانا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر.